الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، فإن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى تتزين لروادها هذه الأيام، وتضيء بأنوارها، وتتجهز القلوب وتقبل الأفئدة. والموضوع الذي يطرح نفسه: كيف استعددتم لرمضان؟ والإنسان ينبغي أن يكون حريصا على تحصيل هذا المعنى، ماذا يفعل وكيف يفعل وأين يفعل ومع من، وأمثل طريق، وكيف يجتهد في قطع العوائد وإزالة العوائق والعلائق، كيف يصفي قلبه للإقبال على الله سبحانه وتعالى، وكيف يهجر ما اعتاده مما لا يليق، وكيف يتعامل مع العوائق في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى فيزيلها، لكي يستقبل يعني موسما من أشرف مواسم العمر، بل هو أشرف مواسم العمر، وفرصة عسى لا تتكرر، ربما كان آخر رمضان هذا إذا أدركته. على كل حال، إشغال الذهن بهذا والتفكير في هذا، ومن ثم الاجتهاد في أن يكون شعبان بوابة لرمضان من خلال يعني مضاعفة الجهد في شعبان، والإكثار من الصوم، والتدرب على قيام الليل في مساحات أطول من المعتاد، وكثرة أوقات المراجعة والمحاسبة والتفكر والتأمل، ونية الخير دائما، والمبادرة بإعداد من حولك ممن تعول من أهل وأولاد، وتوسع الدائرة وتشمل الوالدين والأرحام والجيران والزملاء ونحو ذلك، حتى كأنك تتفرغ من بعض واجباتك في رمضان فتفعلها من الآن. كل هذا يحدث نوعا من السعادة والفرح، وهذا لأنه باب من أعظم أبواب الاستقامة التي دل الله تعالى عليه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة لا تتصور في أسمى معانيها كما تبدو لنا في رمضان، وإذا كنا بدأنا يعني نستنشق عبيرها قبل رمضان، فكيف إذا من الله تعالى علينا وأكمل نعمته وأدركنا رمضان؟ حرام على كل صاحب همة أن يكون بعيدا عن هذه الأفكار، وأن يكون بعيدا عن هذه الاستعدادات، وأن يكون يترك نفسه إلى أن يقال غدا رمضان، وإنما من الآن هناك ورشة عمل، إن شئت أن تسميها كما يسميها أهل الدنيا، لكن هذه عمل للآخرة وتخطيط للآخرة، ومراجعات ومحاسبات، ويعني جهود مبذولة الله سبحانه وتعالى يباركها. إذا صح منك العزم ووفقت إلى عزيمة حر وصبر رجل، وظهرت فيك أخلاق الرجال، فأنت على الطريق إن شاء الله تعالى، وإلا تكن ليس أمامك إلا هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن رفع الصوت عند القتال لغير حاجة. روينا في سنن أبي داود عن قيس بن عباد التابعي رحمه الله، وهو بضم العين وتخفيف الباء، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند القتال. قال المصنف رحمه الله تعالى في خواتيم كتاب الجهاد: باب النهي عن رفع الصوت عند القتال لغير حاجة. وجه ذلك أنه يذهب الهيبة كما قال العلماء، ويشعر بالرعب، رعب الذي يرفع صوته، فينظر الأعداء إلى هذا الذي يرفع صوته فيظنونه يعني خائفا، فربما زاد ذلك من ثباته. ولهذا قالوا: لا تبطل صلاة الخوف بما احتيج إليه من الحركة، لو احتاج أن يمشي أو يجري أو يعني يطاول أعداءهم وهو في صلاة الخوف لا تبطل لطبيعة يعني الظرف ولما أودعه الله سبحانه وتعالى من الرخص في هذه الصلاة. لكن قالوا تبطل بالصياح لأنه لا حاجة إليه، وكل ما لا حاجة إليه فإنه لا يكون يعني ضرورة، ومن ثم الساكت أهيب لأنه أثبت. ومن هنا ذكر النهي عن رفع الصوت عند القتال لغير حاجة، إذا كانت هناك حاجة كان الأمر واسعا. روينا في سنن أبي داود عن قيس بن عباد التابعي رحمه الله، وهو بضم العين وتخفيف الباء، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند القتال. وهذا الحديث عند أبي داود وقد صح موقوفا، وذكر بعض الشراح أن في الباب حديثا مرفوعا عند البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: فإذا صاحوا فعليكم الصمت. وهذا الحديث حسنه ابن علان، وتعجب من اقتصار المصنف على الموقوف، لأنه إذا كان في الباب حديث مرفوع فهو أولى من الاقتصار على الموقوف، ولعل المصنف يعني لم يصل إليه الحديث المرفوع أو كان فيه علة عنده فاكتفى بالموقوف، خصوصا واجتماع الصحابة على هذا المعنى له يعني قوة في الدلالة. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند القتال، مما يفيد المقصود إن شاء الله. باب قول الرجل في حال القتال: أنا فلان، لإرعاب عدوه. روينا في صحيحي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وروينا في صحيحيهما عن سلمة بن الأكوع أن عليا رضي الله عنه لما بارز مرحبا الخيبري قال علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وروينا في صحيحيهما عن سلمة أيضا أنه قال في حال قتاله الذين أغاروا على اللقاح: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل في حال القتال: أنا فلان، لإرعاب عدوه. يعني هذا على خلاف الأصل، وإلا الأصل أن الإنسان لا يقول أنا فلان لما يخشى من أن يكون قصده بذلك يعني نوع بغي. وجه البغي أن الإنسان لا ينبغي أن يرى نفسه ولا أن يعني يزكي نفسه لما ورد من النهي في ذلك: فلا تزكوا أنفسكم. لكن القتال له حاجات خاصة وأحوال خاصة، فإذا كان قصده من ذلك إرعاب عدوه وترهيبه وتخويفه كان ذلك جائزا، والأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. قال: روينا في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. واقتصر من الحديث على هذا لأنه موطن الشاهد، وسيأتي يعني بعض تفصيل في باب قادم دون ذكر القصة. على كل حال المقصود أن هذه الجملة تشهد للباب، قول الرجل في حال القتال: أنا فلان. كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين لما انصرف أكثر الناس، وقف يثبتهم فقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وإشارته بأنه نبي يعني النبي لا يكذب، والنبي على الحق، والنبي منصوف، والنبي لا يجوز الفرار عنه، والنبي يعني العاقبة له، إلى آخر هذه المعاني التي تفهم من تنبيه على هذا المعنى. وكذلك كان لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا غاية ما يكون من شجاعته صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر الناس انصرف وبقي وحده في يعني سلة قليلة من أصحاب، ولم يكن يركب فرسا بل كان يركب بغلة، وليست البغلة من آلات القتال المعروف التي تحسب الكر والفر، ومع هذا لم يعني يتهيب من أعدائه، أحوج ما كانوا إلى يعني معرفة أين هو في لحظة انكسار للجيش، فوقف ثابتا يدعو الناس ولم يتأثر بأعدائه ولا بقلة يعني عدته، لم يكن معه إلا بغلة، حتى تجمع الناس حوله ودارت راح الحرب مرة أخرى ودالت الدولة للمسلمين بعد أن كانت للكافرين. ونسب نفسه إلى جده صلى الله عليه وسلم، قال أنا ابن عبد المطلب، مع أنه ابن عبد الله ابن عبد المطلب، لأن هذا أشهر، ولموت أبيه شابا، معلوم أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم مات شابا، النبي صلى الله عليه وسلم إما يعني حمل أو يعني له شهور قلائل كما هو معروف، ومن ثم كفله جده، واشتغال جده بكفالته صلى الله عليه وسلم كان أشهر مع شرف جده عبد المطلب، فعرف منذ صغره ابن عبد المطلب لأنه هو الذي رباه. ومعلوم أنه لم يقصد بهذا الفخر ولا العصبية لأنه نهى عن هذا، وإنما قصده ما تقدم من الإشارة إليه، وهو التعريف بكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى يثبت الناس ولا يفر أحد ممن حوله. وأشكل قوله أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لوقوعه موزونا، وسيأتي الجواب عن هذا في الباب القادم إن شاء الله. قال وروينا في صحيحيهما عن سلمة بن الأكوع أن علي رضي الله عنه لما بارز مرحبا الخيبري قال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة، والحيدرة يعني الأسد، يعني يقول أنا الأسد في جرأته وإقدامه. ووجه ذلك أن مرحبا اليهودي كان فارسا مغوارا، خرج يطلب البراز والمبارزة، وأنشأ بعض الأبيات قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاحي بطل مجرب إلى آخر ما قال. وهذا كان عرفا في أهل الحرب، إذا خرج للمبارزة يفخر على يعني أقرانه إرهابا لأعدائه، فلا يبرز له إلا من كان كفئا له وندا، وجرت عادتهم أنه أيضا يعني يفعل مثل ذلك ويقول مثل قوله، ويكون بينهما نوع من السجال في الكلام قبل تلاحم الصفوف، وهذا له أثر كبير، إذا غلب أحدهما كانت الصفحة الأولى في المعركة لصالح يعني من غلب، وقل أن يغلب أحد المتبارزين ثم تكون الغلبة للفريق الآخر، ورأينا هذا يوم بدر وفي غيره أيضا. والمقصود أن علي رضي الله عنه لما رأى مرحبا يعني خرج وهو يباهي بنفسه، ولا شك أن هذا يوقع الخوف في قلوب بعض الناس بمن يسمعه، برز له علي وعمله بمثل يعني قصده. وكان مرحب اليهودي قد رأى رؤيا أن أسدا سيقتله، ويبدو أن عليا كان يعرف هذا، فكأنه يقول يعني جاءك الأسد الذي كنت رأيته، فقال ومن هنا استعار هذا المعنى أنا الذي سمتني أمي حيدرة. ولم يكذب رضي الله عنه، لأن عليا لما ولد سمته أمه حيدرة على اسم جده لأمه، وكان اسمه أسد ابن هشام ابن عبد مناف، وكان أبو طالب أبوه غائبا، فلما رجع على عادة الرجال أبطل كلام أمه وسماه عليا، ومضى علي عليا رضي الله عنه. فلم يكذب عليه أنه أرادت أمه أن تسميه على اسم جده لأمه، يعني على اسم أبيها، وكان أبوه اسمه أسد أبوها، فهي سمته باسم من أسماء الأسد حيدر، فخرج وقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، يعني إذا كنت أنت مرحب شاك السلاح والبطل المجرب وتفخر بقوتك وفروسيتك فخذ عندك، أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليس غابات كريه المنظرة، إلى آخر ما قال رضي الله عنه، وما إن خرج إليه علي رضي الله عنه حتى عالجه بضربة يعني أنهت تاريخه المر، ولم يبقى مرحب ولا غير مرحب. وكان الفتح الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يعني يرسل إلى علي، وكان علي مريضا أما قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكان المقصود علي، وهذا من مناقبه ومن كبير مناقبه رضي الله عنه، حتى استشرف لها كثير من الصحابة لما سمع الوصف يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في بعض الروايات أن عمر قال ما استشرفت يعني إلا يومئذ، والعادة الإنسان يحب أن يستشرف، لكن هو استشرف لأجل هذا الوصف، يقول ليتني كنت أنا الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد، ومصنف أغفل القصة لأنه يريد ذكر وجه الاستدلال، قول الرجل في حال القتال أنا فلان لإرعاب عدوه، ومعلوم أن علي رضي الله عنه لما قال هذا كان يقصد إرهاب مرحب، وقد كان. ومن ذلك أيضا ما ذكره من الأثر الثالث في الباب، قال وروينا في صحيحيهما عن سلمة رضي الله عنه أيضا أنه قال في حال قتاله الذين أغاروا على اللقاح، يعني هذا في يوم بئر معونة، أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. واللقاح جمع لقحة، وتفتح اللام أيضا لقحة، وهي ذات اللبن قريبة العهد بالولادة، والناقة إذا كانت يعني قريبة العهد بالولادة وكانت يعني ذات لبن يعني لها يعني ثمنها في قومها، فأغار هؤلاء على اللقاح يعني على إبل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فخرج عليهم وحده ولم يكن معه يعني فرس ولا كان معه شيء. تخيل هذا جرى وراء العصابة التي أغارت على الخيل، وجعل بنبله يعني يصطادهم واحدا واحدا حتى أصاب منهم من أصاب، وفر الباقون وتركوا اللقاح ورجع يعني وحده منتصرا عليه. هذا سلمة الأكوع كان عجبا من العجب في فروسيته، وفي كان يجري فيسبق الفرس برجليه، ولهذا لما رجع من هذه الغزوة التي خاضها وحده قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أرسلت في أثرين، فقال له ملكت فأسجح، هذا مثل عربي يعني ما دمت يعني قد كفيت وقد رفعك الله عليه فغض الطرف عنه. الشاهد من القصة، والمصنف اختصرها أيضا، أنه قال وهو يرميهم بالنبل أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. والمقصود بيوم الرضع يعني يوم الهلاك للئام، وذلك بمعاني كثيرة، مما قيل في ذلك أنه رضع اللؤم في بطن أمه فسمي يوم الرضع، أو بمعنى أنه يمص يعني ثدي الناقة حتى لا يحدث صوتا، فإذا لأنه إذا سمع صوتا في الحلاب ربما يأتي فقير فيطلب، فمن لؤمه يعني يتخفى في حلب الناقة إلى هذا الحد، ولهذا قيل الرضع يعني اللئام. أو واليوم يوم الرضع يعني من أرضعته الحرب، رجل يقال أرضعته الحرب منذ صغره يعني قد عرف فنونها، في مقابل من لم يجرب ومن لم يخبر، والمعاني كلها صحيحة وقريبة، يعني يقول أنتم لا تعرفونني وهذا يومكم أيها اللئام لأفعلن بكم، والجماعة يجرون وهو وحده لا معه سيف ولا معه يعني ناقة ولا معه فرس، لكن هكذا يفعل الإيمان. الشاهد أنه في هذه الحال يستثنى ما لا يجوز في غيرها، كما عرف في هذا الباب أيضا من جواز لبس الحرير وجواز التبختر بين الصفوف، هذه كلها في الأصل محرمة لكن جازت لأجل إرهاب أعداء الله عز وجل. باب استحباب الرجز حال المبارزة. فيه الأحاديث المتقدمة في الباب الذي قبل هذا. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال له رجل: أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال البراء: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، لقد رأيته وهو على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وفي رواية: فنزل ودعا واستنصر. نعم. قال رحمه الله: باب استحباب الرجل حال المباردة. والرجل من بحور الشعر، وهذا الصحيح، ونفى بعضهم أن يكون من بحور الشعر. ووجه النفي أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بالشعر ولا يجوز له ذلك، فقد قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قالوا: فلما تكلم بالشعر أو بهذا الرجل غير مرة كما تقدم معنا، وهو هذا أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وكما قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، وسيأتي في نفس الباب، وكما يعني اتفق له غير مرة، قالوا: إذن الرجل ليس من الشعر. والصحيح أن الرجل من الشعر، وأجيب عن نحو ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يقصده، ويشترط أن يكون شعرا إذا كان يقصده، وإذ لم يقصده بل اتفق أن جاء موزونا فلا يسمى هذا شعر. وهذا وقع في بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقع في كلام الله سبحانه وتعالى ما قد يكون كذلك. ومن ذلك قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، اتفق أنه لكنه لم يكن شعرا. وكون الكلام يأتي أحيانا من غير تكلف على ميزان الشعر في بعض يعني الجمل، هذا لا يجعله شعرا، فإن شرط الشعر أن يكون مقصودا. الرجل الشاعر هو الذي يتكلف جعل الكلام على أوزان العرب وبحورها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قصد هذا، بل كان لا يحسنه لأبيه وأمه، بل كان إذا أراد أن يقصد لا يعرف. وتقدم غير مرة ما قاله لأبي بكر رضي الله عنه في بعض أيامه، قال: لو ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك من لم تنبئ بالأخبار. والبيت مشهور لامرئ القيس، أراد أن يستشهد به فعكسه وخرب ميزانه. وهذا جميل من النبي صلى الله عليه وسلم، مستملح منه جدا، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، ومن غيره في غاية القبح. هناك أشياء في غاية الحسن من النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ومن غيره لا تحسن، كهذا الموت بيت يعني كل من سمعه لا يكاد يختلف عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحسن الشعر، لأن الله تعالى يعني طهره من هذه الملكة لما هو أعلى منها، لأن معه النبوة والوحي والكتاب، فلا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. من هنا وجه المدح. إذا الصحيح أن الرجل من أبواب من بحور الشعر المعروفة، وأنه يستحب حال المبارزة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد أن يشعر لا برجز ولا بغيره، لكن وقع ذلك اتفاقا في كلامه صلى الله عليه وسلم. أما غيره فلو أنه يعني تكلف هذا وذكره كما عرف في هذه المواطن لابن رواحة ولعامر بن الأكوع ولغيرهم من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر جيد، وهو نوع من التعاون على القتال. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح حسان ويقول يعني إن لسانه أشد عليه من السيوف، وكذلك كان حسان رضي الله عنه كان له مقول، وكان يقول: لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء، يعني كان يؤذيهم وينتصر للدين بلسانه، وكانوا لا يتهيبون شيئا ما يتهيبون لسان حسان، يعني يقول القصيدة فيهم فإذا بهم قد خسروا يعني كثيرا. قال: فيه الأحاديث المتقدمة في الباب الذي قبل هذا، يعني ما تقدم من قول سلمة ومن قول علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وقول سلمة: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يقصده واتفق أنه موزون أن النبي لا كذب. وأعاده هنا قال روينا في صحيح البخاري ومسلم عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما أنه قال له رجل: أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وكأنه يلومه. فقال البراء: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. وهذا نهاية ما يكون من الأدب، فإن الرجل لم يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول البراء للصحابة: أفررتم؟ فانشغل البراء بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخشى أن يكون داخلا في جملة أصحابه. فلم يقل لم أفر ولم يفعل هذا فلان وفلان، ولم ينتصر لنفسه ولا لغيره، وإنما لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان الصحابة، وكذلك ينبغي أن يكون كل مسلم بادر بتبرئة ساحة النبي صلى الله عليه وسلم وانشغل بهذا المعنى. قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، لقد رأيته وهو على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. قال: لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر، ونفى التولي، مع أن السؤال فررتم، فقال لكنه لم يفر، وذلك لأن الفرار قبيح، أن الفرار غالبا ما يكون مع جبن، وإنما يعني التولي قد يكون لكر أو فر، قد يكون لتحفز لقتال أو تحيز لفئة ونحو ذلك، لكن الفرار قبيح لأنه يدل على نوع جبن. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهزم قط بأبيه وأمه، يعني لم يفر أمام أحد قط، ولم يرجع، ولم يخف، ولم يخشى. ومن أدلة ذلك فعله هنا، فإن يوم حنين كان المسلمون فيه كثيرا، وربما ركن بعضهم إلى هذا المعنى حتى قال قائلهم: لن نهزم اليوم من قلة، يعني كيف تأتي الهزيمة ونحن بهذا العدد 12,000، ونحن اعتدنا أن نغلب ونحن 300 رجل وألف رجل وثلاثة آلاف، فإذا كنا 12 فهذا يعني وكأنهم لاحظوا الأسباب والأدوات، وما لاحظوا معنى أن الله تعالى هو الذي يؤيد وهو الذي ينصر، وأن المسلمين في كل زمان ومكان ما كانوا ينتصرون بكثرة عدد ولا قوة العدد، وإنما كانوا ينتصرون بإيمانهم وقيمهم ولجوئهم إلى الله سبحانه وتعالى، وإنزالهم الحاجة بالله سبحانه وتعالى. اعتادوا أن الله هو الذي ينصرهم، كما قال يوم بدر: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ما دام هذا المعنى مستحضرا فإن النصر دائما حليف المسلمين. ربما كان في هذا اليوم لكثرة من خرج من مسلمة الفتح، وهم يعني حديث عهد بالإسلام، بالأمس كانوا كفارا، واليوم ربما دخل أكثرهم اضطرارا ليس بذاك الإيمان لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة. وكانت غزوة حنين في أعقاب ذلك، فخرج عامة مسلمة الفتح، من كان حسن إيمانه فهذا محسوب للجيش، ومن لم يكن كذلك فإنه يعني ربما يكون آفة، وربما خرج بعضهم يعني لأجل الغنائم، وربما يعني أراد بعضهم أن يحرز نفسه ودمه ولم يكن. ولهذا ظهر في هذا اليوم حتى من بعض من حسن إسلامه بعد ذلك كأبي سفيان، ظهر نوعه يعني شماتة، وأنه قيل بطل السحر من بعض من كان أسلم. إذن هو لم يكن أسلم في الحقيقة يعني لنفس هذا المعنى. ثم قوي الإسلام فيما بعد عند كثير من هؤلاء. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر ولم ينهزم قط، وهذا المعنى الذي أكده البراء، ثم أكده بما وقع من هذه أو في هذا اليوم. قال: لقد رأيته وهو على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها. هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه الحارث أكبر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أخ النبي من الرضاعة أبو سفيان، وكان حميما له قبل الإسلام، وبعد الإسلام صار من أشد الناس عليه وأقبح الناس يعني كفرا وغلظة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه رضي الله عنه، ومن ذلك أنه أخذ بلجام النبي، إذن كان من القلة التي وقفت مع النبي. ولئن كان أسلم يوم الفتح لكنه حسن إسلامه من أول يوم وبقي واقفا في العدد القليل الذين بقوا من 12,000، قيل 80 رجلا وقيل 100 رجل، من 12,000 يعني يبقى حول النبي صلى الله عليه وسلم عصابة قليلة، كان منها أبو سفيان ابن الحارث رضي الله عنه. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال آخذ بلجامه، لجام الناقة معروف يعني ما تلجم به يعني وتقاد من خلاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وتقدم وجه انتسابه إلى جده على عادة العرب بالنسبة إلى الجد المشهور، وأن ركوب البغلة وإن لم يكن من آلة القتال ففيه إيذان بأن سبب النصرة من الله سبحانه وتعالى وليس من الأدوات، وإلا فالبغلة لا تصلح لهذا الموطن وفي ساحل القتال وفي هذا الموطن خاصة، وقد انصرف أكثر الناس وأصبحت يعني هوازن ترميهم بالنبل وتصطادهم، لكن هذا إشارة إلى أن النصر نصر سماوي وتأييد رباني وليس بعدد ولا عدد. وفيه أيضا كمال شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وفي رواية فنزل ودعا واستنصر، هذا فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم، أولا لركوبه على البغلة، ثانيا لأنه يعني نزل ودعا واستنصر، وإنما يأتي العز من التواضع، نزل عن بغلته ودعا ربه واستنصر يعني ربه سبحانه وتعالى، فجاء النصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته. والشاهد استحباب الرجز حال المبارزة، لكنه لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم بقصد، وإنما أتى اتفاقا لكونه أفصح العرب صلى الله عليه وسلم، وكان الكلام يأتي معه على هذا. حاول بعضهم أن يعني يجيب بطريقة أخرى فروى أنا ابن عبد المطلب حتى لا يكون متزنا موزونا، فأراد أن يعني يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من إشكال، فوقعوا في إشكال أكثر، لأن هذا الكلام لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الركة في الأسلوب والفهاهة في الكلام، والعرب لا تكاد تقول هذا. من جاء على لسانه أنا النبي لا كذب لا يقول أنا ابن عبد المطلب، هذا لا ينسب الفصاح. ثم إن من الفصاح الوقوف على الساكن وليس المتحرك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفصح العرب ويعرف هذا، فكيف يقول أنا ابن عبد المطلب فيقول هذا صاحبنا الذي قال لأجل أن لا يكون موزونا. والأمر أوسع من هذا، نقول هذا اتفاقا ولم يقصد الوزن، وما دام لم يقصد الوزن فالقاعدة على حالها. وروينا في صحيحيهما عن البراء رضي الله عنهما أيضا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، وقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. قال وروينا في صحيحيهما عن البراء أيضا رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم وتواضعه أن قائد الجيش يحفر مع الناس، ولا يحفر فقط بل ينقل معهم التراب، مع أن هذه يتعاطاها كل أحد، ولا يفعل فعله فقط بل يفعل أكثر منهم، ربما كانت الصخرة تستعصي على الرجال من المهاجرين أو الأنصار، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيكبر تكبيرة فإذا بها تنشطر إلى أجزاء، فكان يفعل كأحدهم بل يغني غناء الرجلين والثلاثة والعشرة منهم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني من تأديبه لمن بعده أيضا، نوع مشاركة وجدانية ومشاركة فعلية، هذا قوي جدا في مجيء بالنصرة وتثبيت يعني الجنود ونحو ذلك، لأن الجنود إذا رأوا أنفسهم يتعبون والقادة يعني مستريحون في يعني في النعيم والرغد، فهذا قد يفط في عضضهم وقد يعني يغير نواياهم وقد، لكن نزوله صلى الله عليه وسلم معهم وحفره معهم وحمله التراب حتى في الأشياء التي يمكن أن يكفيه فيها أي أحد، هذا يعني فيه من الفوائد ما لا يقبل الحصر. وفيه أيضا من الفوائد الأخذ بالأسباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال توكله بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم عالج الأسباب. كان يمكن أن يقول نحن جند الله وأنا رسول الله ولسنا بحاجة إلى حفر خندق ولا غير خندق، فليأتي الأحزاب ويعني أصحاب الكفر ونحن ذلك ونحن ننصر عليهم إن شاء الله، ولئن فعل لا أجابه الله سبحانه وتعالى، لكنه عمل بالأسباب التي يعرفها والتي لا يعرفها، هذا في نوع من الاجتهاد في الأسباب. لما أشير عليه بحفر الخندق فعل، وهذا كله يدل على أن الأسباب لا ينافي أو لا تنافي التوكل، الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، فقد كان سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم وحفر الخندق ونقل التراب وظاهر بين ذرعين وادخر لأهله قوت سنة، كل هذا لأن الأسباب مباشرة عمل الجوارح، وأما التوكل هذا عمل القلب. أين هذا من هذا؟ هذا شيء وهذا شيء، الأسباب يخاطب بها الجوارح والتوكل يخاطب به القلب، هناك فصل تام بين الاثنين. وإنما يقع الخلل عند من يعني عمل الأسباب بقلبه فلاحظ الأسباب، بدل أن تكون وظيفة الجوارح يجعلها وظيفة القلب، هنا يقع الخلل وهنا يكون القدح في التوكل، لا من جهة أصل السبب وإنما من جهة أن السبب أخذ على وجه غير صحيح، تعلق بالسبب كما فعل يعني مسلمة الفتح لما قالوا يعني لن نهزم اليوم من قلة، يعني نحن كثيرون هذا العدد رهيب 12,000 هذا في الجيوش في ذلك الزمان كان، فلاحظوا الأسباب فلم تغني عنهم شيئا كما أخبر الله تعالى. قال وقد وارى التراب بياض بطنه، يعني هذا دليل على أنه اجتهد، ليس كما يفعل قادتنا اليوم يأتون له بقصعة وفيها يعني بعض الإسمنت ونحو ذلك وهو بالبدلة والكرافتة والزينة وأمام المصورين يأخذ يعني شيئا من يعطوا دورة قبلها كيف تحمل ثم يضع حجر الأساس ويترك الناس يعني مسخرين لمدة يعني سنوات في هذا، هذا تمثيل قبيح ما له قيمة، بل هذا يؤدي عكس المراد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف، شمر ونزل ويعني كان منه ما كان حتى وارى التراب بياض بطنه الشريفة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يتعلم منه. قال وهو يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. هذا لا يأتي اتفاقا لما يكون أبياتا ثلاثة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قول غيره، هذا لم يكن منه صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت هذه الأبيات لعامر ابن الأكوع عم سلمة ابن الأكوع القائد المشهور، وكان هذا يوم خيبر، وقد اجتهد عامر في يعني أبلى بلاء حسنا في ذلك اليوم، ومن شدة يعني قتاله أن سيفه ارتد عليه فقتل نفسه من غير أن يقصد، من شدة الجهد الذي بذله ارتد سيفه يعني إليه فقتل، فربما وقع شك في بعض الناس في أن يكون قتل نفسه قصدا إذا كان هذا من سوء الخاتمة أو أنه يعني من غير قصد، فلا حرج في هذا وتحسب له شهادة أيضا. فأراد سلمة بذكائه المعهود أن يعني يعرف لهم الخبر، لأنه كان من أحب الناس إليه عمه، لأنه كان قرينا له في السن وكان أخا له في الرضاعة، فيعني أشفق على عمه وعلى سمعته، فاحتال هذه الحيلة وذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أسمعك شيئا؟ فقال نعم، فأسمعه هذه الأبيات، فقال له لمن هذه الأبيات؟ قال لعامر، قال ارحمه الله، خلاص كده ظهرت يعني أما قال يرحمه الله كأنه يقول الناس انظروا، يعني لو كان قتل نفسه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وحي ما قال في حقه مثل ذلك. وتم لسلمة ما أراد. وفي بعض الروايات يعني زيادة في هذه الأبيات: فاغفر الفداء لك ما اتقينا ونحن عن فضلك ما استغنينا، إن إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا، إلى غير ذلك. تختلف الروايات في زيادة بيت أو بيتين أو يعني تغيير شطر أو تقديم أو تأخير، هذا كله الأمر فيه واسع على كل حال. والمقصود أنها المقصود والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قال معهم بعض الأبيات، سواء كما هنا من كلام عامر، وفي غير هذا الموطن كثيرا ما ذكر بعض أبيات ابن رواحة أو غيره. والمقصود أنه يستحب هذا في حال المبارزة وفي حال الحرب عموما، وأيضا يوم الأحزاب كان هذا محسوبا من ضمن الغزوة، استعدادهم للغزو بحفر الخندق ونحو ذلك. والكلام ظاهر: اللهم لولا أنت، وإن شئت قلت اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هذا كله واضح. إن الأولى قد بغوا علينا، يعني الأولى اسم موصول، يعني إن الذين، ويكون الخبر محذوفا، يعني إن الذين بغوا علينا ظالمون. نعم. إذا أرادوا فتنة أبينا، يعني أبينا الفرار، إذا أرادوا أن يفتنونا عن ديننا، وهذا مراد الكفار إذا هاجموا المسلمين، أبينا يعني أبينا الفرار. في بعض الوقت أنه كان يرفع صوته بها مع الناس، أبينا يعني على سبيل الإنشاد ويعني التغني ببعض الأبيات، وهذا جائز وحسن، نعم، بشروط التي ذكرت قبل ذلك: أن يكون الكلام جيدا وصحيحا، وأن يكون فيه رجولة، وأن يكون له يعني مصلحة، وأن يكون هذا يعني ديدا الإنسان، وكل ذلك كان. قال: وروينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق، يعني يوم الخندق المعروف. والمهاجرون معروفون، هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، القرشيون الذين كانوا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الطائفين بنص القرآن. ولهذا قال في شأن الأنصار: والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما أوتيه المهاجرون من الفضل. فالمهاجرون أفضل، لأنهم جمعوا بين الهجرة وبين النصرة، والهجرة فيها يعني شدة، ترك الأوطان هذا شديد على النفس، وترك الأموال شديد على النفس، ترك التاريخ والجغرافيا وكل هذا، والذهاب إلى بلدة يعني غير مألوفة وكانت كان هواؤها يعني لم يصح لهم، هذا كله شديد، وهذا وجه تفضيل، مع كونهم يعني أسبق الناس بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأنصار كذلك، كثير من كل المسلمين ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الوصف مخصوص بالأنصار، وهم أبناء الأوس والخزرج، وذلك لخصوصية مع عموم النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي إيواؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم يعني المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في حال الكرب والحاجة والفقر وضعف الحال وذلك في مكة، فآواه الله سبحانه وتعالى إلى الأنصار ونفعه بصحبة الأنصار، فأعطوه بلادهم وأسس منها دولته المعروفة في المدينة. جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق وينقلون التراب على متونهم، المتن الظهر يعني على ظهورهم، ويقولون، وهذا الشاهد يعني يرتجزون ببعض الأبيات: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام، لكنها غير موزونة، في الرواية الأخرى على الجهاد، هذه موزونة، هذا يتم بها الدليل على الجهاد ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. والأول هنا غير موزون، ويكون الاستدلال بقول الأنصار أو بقول الصحابة رضي الله عنهم. في بعض الروايات وقع كلام النبي صلى الله عليه وسلم موزونا أيضا، اللهم إن العيش عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. وهذا أيضا مما قاله وجاء موزونا اتفاقا ولم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد أنه دعا لهم بهذا ونبههم إلى المعنى الذي يشحذ هممهم، أن العيش الحقيقي عيش الآخرة، وأن الخير الذي يرتجى هو خير الآخرة، وأن الدنيا شأنها قليل لأنه سرعان ما يزول، متاع قليل. قال فبارك في الأنصار والمهاجرة، هذا أيضا دعاء لهم، والدعاء عموما مفيد، فكيف إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان في موطن كهذا، موطن يعني إعداد للجهاد ونحو ذلك. باب استحباب إظهار الصبر والقوة لمن جرح واستبشاره بما حصل له من الجرح في سبيل الله وبما يصير إليه من الشهادة وإظهار السرور بذلك، وأنه لا ضير علينا في ذلك، بل هذا مطلوبنا وهو نهاية أملنا وغاية سؤلنا. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه في حديث القراء أهل بئر معاوية الذين غدرت الكفار بهم فقتلوهم. بئر معونة الذين غدرت الكفار بهم فقتلوهم، أن رجلا من الكفار طعن خال أنس وهو حرام بن ملحان فأنفذه فقال حرام الله أكبر فزت ورب الكعبة وسقط. وفي رواية مسلم الله أكبر قلت حرام بفتح الحاء والراء. قال باب استحباب إظهار الصبر والقوة. والصبر حبس النفس على ما تكره، ولا شك أن مواطن الجهاد مواطن تكرهها النفس بالطبع وإن أحبتها بالشرع، لكن الإنسان يكون خائفا في هذا الموطن وكونه يصبر على هذا، فهذا من حبس النفس على ما تكره انتظارا لموعود الله، يتمثل في معنى الصبر. والقوة يعني إظهار القوة أيضا لمن جرح واستبشاره بما حصل له من الجرح في سبيل الله وبما يصير إليه من الشهادة وإظهار السرور بذلك، وأنه لا ضير علينا في ذلك، يعني لا ضير علينا في مثل هذا، لأن هذا وإن كان يعني هذه المنحة الحقيقية من الله، وإن بدت بصورة محنة وقتل ويعني ضرب وطعن، لكن هذا في الحقيقة يعني تتم به نعمة الله ورضاه على المؤمن الذي وفق للشهادة. ولهذا قال بل هذا مطلوبنا وهو نهاية أملنا وغاية سؤلنا، هو يقصد كل مسلم صادق فإنه يطلب الشهادة في سبيل الله ونهاية أمله أعلى ما يطمح إليه وغاية يعني ما يسأل فيه. ولهذا يعني مضى الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطريق، طريق الشهادة في سبيل الله، وصدر البيت بهذه الآيات التي نزلت في نفس المعنى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، يعني صورتهم صورة أموات وهم في الحقيقة أحياء، وهذه حياة حقيقية أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني الشهداء في حواصل طير الخضر يسرحون في أنهار الجنة، ولم يلد فضل مثل ما ورد في فضل الشهداء، ومن ذلك أنهم أحياء عند ربهم يرزقون يسرحون في أنهار الجنة كما جاء في الحديث، فرحين هذا حالهم بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني يقول أين يعني إخواننا الذين جاءوا بعدنا، طبقات الشهداء تتعارف وينتظر بعضهم بعضا، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما هم قادمون عليه من أمر الآخرة، ولا يحزنون على ما فاتهم من شأن الدنيا، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. كثرة البشارات في شأن الشهداء، وقد عرفوا ذلك في الدنيا، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، يعني ما بذل من دماء وجهود فإنه مشكور لهم مأجورون عليه. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني استجابوا لله وللنبي صلى الله عليه وسلم في نصرة دين الله عز وجل من بعد ما أصابهم القرح، ويعني القرح يأتي في الجراحات ونحو ذلك، والقرح أيضا كلاهما. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ثم ذكر ما كان في غزوة أحد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والناس من العام الذي يعني يذكر يراد به الخصوص، فإن الناس يعني الرسول الذي أرسله أبو سفيان، إن الناس قد جمعوا لكم، هذا على وجه يعني المشركين لما قال لهم إن أبا سفيان قد أعد العدة ويأتي لاستئصال شأفتكم فاخشوه، يعني وأنتم في حال الضعف والهزيمة. خرج المسلمون من أحد والجراحات كثيرة، مات 70 ويعني جرح الكثير، فزادهم إيمانا، وهذا من كمال يعني الثبات الذي كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الكلمة لها يعني وقعها في هذا الموطن كما قال ابن عباس كما في البخاري، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقال أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا له. قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، انقلبوا يعني رجعوا بنعمة من الله وفضل، لأنه حسبت لهم غزوة، غزوة حمراء الأسد، لم يمسسهم سوء يعني غنيمة باردة، غزوة من جملة الغزوات وبلا يعني قتال، لأن الله تعالى ألقى الرعب في قلوب الأعداء فانصرفوا مهزومين، ولم يرجع الصحابة إلى بيتهم إلا غزوة بغزوة والحمد لله. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، يعني لما أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ذو فضل عظيم. نزلت في شهداء أحد، وقيل يعني في بدر، وقيل يعني في بئر معونة، وقيل هي عامة، والصحيح أنها نزلت في شهداء أحد لأنها في نفس الصورة التي فيها الدروس التي جاءت في يوم أحد، ولا ينفي هذا أن تكون عامة، فالمعنى عام، كل يعني شهيد له مثل هذه المعاني. قال وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه في حديث القراء أهل بئر معونة الذين غدرت الكفار بهم فقتلوهم، والحديث أيضا له قصة معروفة، أن رجل وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وتظاهر بالإسلام وقال لو أرسلت يعني بعض من يدعو يعني قبائل العرب جهتنا في نجد، ونجد مليئة بالكفار وفيهم غلظة معروفة، فيعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من خيار الصحابة 70 من القراء فغدر بهم هؤلاء وقتلوهم، ويعني استاقوا يعني إبلهم ونحو ذلك، فكان انقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم على رعل وزكوان وعصية التي عصت الله ورسوله، يعني قبائل أو بطون من قبائل العرب الذين يعني أخفروا العهد والذمة وغدروا بهؤلاء الكفار المسلمين حتى قتلوهم عن بكرة أبيهم، ربما لم يبق منهم إلا عمرو بن أمية الضمري ورجل آخر، والباقي باقي 70 قتلوا، وأقلنت عليهم شهرا النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار. أن رجلا من الكفار طعن خال أنس وهو حرام بن ملحان فأنفذه، يعني جعل الرمح نافذا، فقال حرام الله أكبر فزت ورب الكعبة. هذا عجيب، بعض الكفار رأى هذا فأسلم، قال وما فزت، الرجل يموت، أين الفوز هنا؟ ثم لما تأمل وجد أن لابد أن وراء الأشياء هذه، وراء هذه الجملة في هذا الموطن، أن موطن الموت موطن صدق، ما أحد يعني يكذب فيه ولا يتجمل، فعرف بعقله أن هناك شيئا عرفه هذا ولم يعرفه هو، وذلك أنه لما كشف له عن مقامه قال فزت ورب الكعبة الشهيد، بل كل ميت عند خروج الروح يعاين الحقيقة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن، هذا في شأن أهل الاستقامة، فكيف ترى في شأن أهل الشهادة؟ وهذا من أخص مراتب الاستقامة. فكأنه لما عاين وكشف له ما أعد له من الكرامة قال فزت ورب الكعبة، يعني نجوت من عناء الدنيا ومتاعبها مع نيل أسنى المطالب وأعلى المراتب وهو الشهادة في سبيل الله. قال فزت ورب الكعبة، وسقط يعني وقع ميتا. وفي رواية مسلم الله أكبر. قلت حرام بفتح الحاء والراء، يعني كل من جاء في الأنصار هكذا بفتح الحاء والراء، وفي قريش بكسر الحاء وبإعجام الراء حزام، فالقريش تسمي حزام والأنصار تسمي حرام، وهذا رجل أنصاري. والشاهد يعني قوي في استحباب إظهار الفرح والاستبشار كما فعل حرم بن ملحان في هذا الأثر، والمصنف في آخر الأبواب كما ترى يختصر الروايات، وهذا جيد على كل حال، يقتصر على موطن الشاهد. بقي يعني شيء يسير في الكتاب إن شاء الله ندركه غدا، ونتوقف عند آخر باب الجهاد كي يتسنى لنا يعني المجاهدة في رمضان إن شاء الله. صلى الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. يوم الإغارة على اللقاح كان بين الحديبية وخيبر، هل هذا صحيح؟ الإغارة على اللقاح ما أضبط والله، لعلك تضبط. ينظر حكم الشعر وعمل الشعراء ومهنتهم. الشعر إن كان حسن وحسن وقبيح وقبيح على حسب الدافع، إن كان بإرادة وجه الله سبحانه وتعالى ونصرة المسلمين فهذا من أرجى الأعمال، وهذا من أشرف مقامات حسان وكعب بن مالك وعبد الله بن الزبعرة، وهذا مر معنا اليوم عامر بن الأكوع وغيرهم من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعمال الشعر كأداة من أدوات الدعوة، وسيلة من وسائل الجهاد بالحجة والبيان، هذا من أعلى المقامات وأرفع الدرجات. أما استعماله كباب من أبواب التكسب والترزق والترخص في الكذب والوقوع في براثن الشهوات، ويعني أهم شيء أن يكون شيطان الشعر كما يقولون يعني يبدع، ولو على حساب الدين وعلى حساب الشريعة وعلى حساب الفضيلة كما هو شأن المشهورين من الشعراء، الذي يقول كافرهم علمني كيف يموت الله وتنتحر الأشواق، رجل يعني غارق في عبادة الجنس وعبادة يعني النساء ونحو ذلك، لا يتحرج إذا وجد أنها موزونة وقوية يقول كيف يموت الله، وينسى كل القيم وكل المبادئ وكل، لا شك أن هذا من أقبح الناس شأنه. والعادة أن الذي يعمل شاعرا أنه يقع فيما لا يحمد، لأنه ما دام وظيفته ومهنته شاعر لابد أن يكون كثير الإنتاج، وإذا قصد أن يكسر إنتاجه فلابد أن يكسر سقطه، لأنه هم أن يكون ما فيش واحد شاعر يعني كل سنة يطلع لنا القصيدة، لا لازم يشد حيله، أنت رجل شاعر، شاعر يعني عمال إيه شعراته، عمال على بطال، المفيد وغير المفيد في القوي وفي الضعيف، حتى تجد في كلامه بعض الركة، لأنه لا تكتمل له التجربة الشعورية التي هي شرط في الكلام الجيد. هو يتكلم في أي مناسبة، وزير بيزور كفر البضماس ولا حاجة، ولا فرصة أعطيه قصيدة في كفر البضماس، ويجيب كفر البضماس ويجيب أنا ما أعرفش في كفر البضماس على كلها، حتى لو كان حد من الإخوان. المهم أنه هو يبقى خرج حتى يقال وقال حضر الشاعر فلان وقال شيء، على شك أن هذا يطلع الكلام ركيك وضعيف ما فيه أي روح، لأنه مضطر أن يتكلم لعروض المناسبة ونحو ذلك. لكن الشاعر الشاعر، ولهذا كان العلماء عامة العلماء شعراء، أن يعني الشعر ملكة، وعامة العلماء من أفاضل الناس يعني في ملكاته. ولهذا ترى في تراجم أهل العلم كلما جاءوا إلى يعني ترجمة رجل يقولون في آخر الباب ومن شعره أو من جيد شعره ومن محاسن شعره، قل من كان من أهل العلم لا يشعر، وكان من أهل العلم من هو يعني عنده نهاية الإبداع في هذا، لكنه كان يتحاشى أن ينسب إلى الشعر، لأن هذا ليس هو الشرف. الشرف أن يكون من أهل العلم وأن يكون من أهل الديانة. وقد ذم الله تعالى كثيرا من الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، هذا بسبب الإكثار. ثم استثنى إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. ولهذا كان الشافعي رحمه الله شاعرا مفلقا جيدا يعني عظيم الملكة، لكنه كان يقول ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، يعني يقول لو إن الشعر هذا بس لو النهاية الشعر أنا كنت عملت ما لم يفعله لبيد. ولبيد هذا من الشعراء المعلقات الجاهليين، وقد أدرك الإسلام وأسلم وحسن إسلامه وامتنع عن الشعر، ما أسلم لبيد قال خلاص ما في لا شعر ولا غير شعر، الإسلام يعني يكفي. فالشافعي يقول لو أن الشعر هذا يعني له النهاية لكنت اليوم أشعر من لبيد، لكن الشافعي كان يقول الشعر وكان يقل من هذا وكان ينشغل بما هو يعني أولى. ولهذا أيهما أحب، أن يقال شاعر أو يقال عالم؟ الذي يفخر بالشعر لأنه هو أخر هذا يعني، وإذا لم تقل الشاعر فلان يزعل يقول لك يا أخي لما تقدم نقول الشاعر فلان، بينما العالم لو قيل الشاعر فلان يزعل، شاعر هو أنا كل اللي بعمله عشان أكون شاعر آخر يكون شاعر، طلعني يعني من جماعة. هذه همم، همة العالم أوسع من همة يعني الشاعر. فإن كنت فلا تكن شاعرا، اكتب الشعر وقول الشعر ويكون لك مشاركة في الشعر، لا في من نعمل لكم سية شعرية هنا ونتجاذب أطراف الحديث وهذا جيد وحسن، لكن لا يبقى هذا نهايتك ولا أملك يعني لتكن همتك أعلى من هذا إن شاء الله. هذا والحمد لله رب العالمين.